أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم، بل أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا. ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات. ما معنى هنا لتعلموا بالتأمل؟ طبعا معنى ذلك لأن الشهادة لتكون شهداء لا تكون إلا عن علم ويقين، فكيف تشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة وتشهد بالرسالات السابقة؟ والعلم إما أن يكون عن مشاهدة، وإما أن يكون عن سماع، وإما أن يكون عن استفاضة. المشاهدة كما قال عليه الصلاة والسلام: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. أما السماع أن تسمع من إنسان تصدقه وإنسان يستحيل عليه الكذب، فلقد سمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله أرسل آدم ونوحا وعيسى وموسى وإبراهيم ويوسف وإلى غير ذلك من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. حتى إن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ماذا فعل؟ إنما كان بينه وبين أعرابي مبلغا من المال، وذلك بسبب شراء بعض الحاجات، ولكن النتيجة التي كانت أن الأعرابي ربما نكل أنه لم يقبض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي سيدنا خزيمة ويمر فيسمع هذا الكلام، فقال الأعرابي: من يشهد لك؟ قام الأعرابي فقال: أنا أشهد. فقام خزيمة فقال: أنا أشهد. فسمعه الأعرابي وصدقه ورحل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ يعني أنت لم ترى ولم تشهد، فكيف تشهد أنني أعطيته؟ قال: يا رسول الله، تأتينا بخبر السماء فنصدقه، وتأتينا بخبر الأرض أفلا نصدقه؟ أنت تقول أعطيته وأنت الصادق المصدوق، فأنا أشهد على صدقك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع من شأنه، فكانت شهادته بشهادة رجلين. أما مسألة الاستفاضة، مثلا عندما نعلم أن رجلا من الناس مثلا قد مات، لم نشهد موته، وربما رأى بعضنا جنازته لكن لا يعرف من يوجد في النعش، لكن استفاض عند الناس أن فلانا انتقل إلى الله تعالى، أو استفاض عند الناس مثلا أن أسامة هو ابن زيد بن حارثة. كل الناس لو سألتهم من، ولكنهم هذا من أمر المستفيض: عبد الله ابن عمر، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا تستطيع بالاستفاضة أن تعلم علما يقينيا. فهؤلاء الصحابة الكرام صار عندهم مشاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماعا لقوله، وسماعا للقرآن الكريم، ومشاهدة لأتباع الرسل من اليهود والنصارى وأمثالهم، مما يشهدون عليهم يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى ما بخل عليهم أبدا. فأرسل لهم الرسل وأوضح لهم السبل، وبعد ذلك بلغت الرسل كما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، ونصحت الرسل ما نصح به أيضا الجميع لأمتهم. فدل الرسول على الجنة وعلى النار، على الخير وعلى الشر، على التوحيد وعدم الكفر، كل ذلك كان من النصيحة. ولكن الذين كفروا، هؤلاء الذين لم يؤمنوا، والذين ذكرهم الله في مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل، حملهم الشقاء. وعبر تارة ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الشقاء، فبين أن أشقى القوم هو الذي قام بذبح تلك الناقة بالتصريح تماما في كتاب الله عز وجل. وهكذا كل من سار على دربه فهو شقي، حملهم الشقاء على اتباع الشهوات من أجل ألا يؤمنوا برسول أرسل إليهم وأعرضوا عن الآيات. سيدنا إبراهيم كانت له آيات كثيرة، سيدنا موسى له آيات كثيرة، سيدنا عيسى له آيات كثيرة، أعرضوا عن الآيات التي تدل على صدق كل نبي. عند ذلك يتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة على المعاصرين الذين كانوا في زمانهم، ويشهدون على الأمم التي كانت قبلهم أو بعدهم. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد عليهم وهم يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ: فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم أو من بعدكم. روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون عندما يسألون: ألم يأتكم رسول؟ فيقولون: لا. ألم تتنزل عليكم الكتب؟ لا. يجحدون تبليغ الأنبياء، فيطالبهم الله عز وجل ببينة التبليغ وهو أعلم بهم، إقامة للحجة على المنكرين. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون، وبعد ذلك أن هذه الأمم أرسل إبراهيم إلى هذه الأمة، أرسل موسى إلى هذه الأمة، أرسل عيسى إلى هذه الأمة. تقول هذه الأمم مجتمعة مع بعضها البعض: من أين عرفتم؟ فيقولون بالجواب الصريح: علمنا ذلك بإخبار الله تبارك وتعالى في كتابه الناطق على لسان رسوله الصادق. وبذلك يقيمون الحجة. نعم، هذا بالنسبة لهذه الأمة. لكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فيؤتى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيسأل عن حال أمته. الآن شهدت الأمة الإسلامية على بقية الأمم، ويشهد النبي عليه الصلاة والسلام على أمة الإسلام والمسلمين، فيشهد أولا بعدالته. ما معنى العدالة؟ العدالة أولا بأنهم لا يفعلون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، وإن حدثت منهم معصية فيتوبون إلى الله عز وجل، فهم عدول تقبل شهادتهم. وهذه الشهادة وإن كانت لهم، لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كالرقيب المهيمن على أمته، عدي بعلى شهد عليهم. وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول عليهم شهيد، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. القبلة الجهة التي تتوجه إليها، ألا وهي الكعبة التي رفع أساسها وقواعدها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة، فإنه عليه السلام كان يصلي إليها بمكة، ثم هاجر، ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة، تألفا لليهود أو الصخرة، لقول ابن عباس كانت قبلته بمكة بيت المقدس، كانت قبلته بمكة بيت المقدس، إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه. فالمخبر على الأول الجعل الناسخ وعلى الثاني المنسوخ، والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة، وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. لما كانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام غير خاصة بأمة دون أمم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل للعالمين دون أن يميز ما بين أمة وأمة، لم يميز ما بين أبيض وأسود ولا بين عربي وعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى هذه الأمم جميعا وتألفا لهذه الأمم السابقة، وخاصة لأهل الكتاب أمر الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بصلاته إلى الصخرة، الصخرة الموجودة الآن في فناء بيت المقدس. بيت المقدس عبارة عن مكان كبير فيه المسجد وفيه قبة الصخرة وفيه مسجد إبراهيم وفيه أماكن كثيرة كلها تعتبر المسجد الأقصى، فمساحته كبيرة أكثر من الأبنية التي مبنية عليه. كان ذلك تألفا لليهود وتألفا للنصارى في ذلك الأمر، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في مكة يمكن أن يضع الكعبة بينه وبين الصخرة، فيكون متوجها بالحالتين معا، متوجها إلى بيت المقدس غير مستدبر لقبلة آبائه، وطبعا كسيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذا ما كانت القبلة. لكن عندما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر وتحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة، قبل أن تتحول إذن لابد أن يتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وبذلك تكون الكعبة وراءه وبيت المقدس من أمامه، وهكذا كان هذا الأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي بيت المقدس، إلا لأي شيء، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهل يتبع هؤلاء الذين كنت معهم على قبلة واحدة؟ أبدا، لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، العلم هنا بمعنى الامتحان، إلا لنمتحن به الناس، والله أعلم بنتيجتهم، ولكن ليبين ربنا سبحانه وتعالى علمه للناس، ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك آلفا لقبلة آبائه، أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه، وما كان لعارض يزول بزواله. وعلى الأول معناه ما رددناك إلى التي كنت عليها، إلا لنعلم الثابت على الإسلام مما ينقص على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فإن قيل كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالما، قلت هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء، والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا، وقيل ليعلم رسوله والمؤمنون، لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه، أو لنميز الثابت من المتزلزل، كقوله ليميز الله الخبيث من الطيب، فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه. ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول، والعلم إما بمعنى المعرفة أو معلق لما في من معنى الاستفهام، أو مفعوله الثاني ممن ينقلب على عقبيه، أي لنعلم من يتبع الرسول متميزا ممن ينقلب. فوجدنا في هذه الآية إلا لنعلم من يتبع الرسول هنالك امتحان، هذا الامتحان إنما يكون لجهتين. الجهة الأولى هي الجهة التي ينبغي عليهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا صفته في كتبهم وعلى ألسنة أنبيائهم، لكنهم آثروا الدنيا وما فيها، وآثروا المناصب وما تدر عليهم من مال، وآثروا تلك الرفعة التي يتخذونها بين أقوامهم، فما استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا عائقين بينهم وبين قومهم. وكذلك نجد ربما بعض الناس الذين كانوا في مكة عندما يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، فكيف يتركوا قبلة إبراهيم؟ كذلك امتحان لهم آخر، هل يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجهة إنما أنت تصلي لله وتصلي إلى جهة أمرك الله عز وجل، حيثما صليت فإن الصلاة تكون لله والعبادة تكون لله. أما الجهة فتعتبر عارض، وهذا العارض يزول نعم بزوال الأمر عنه، ثم بعد ذلك تعود إلى ما كنت عليه، لكن العبادة والإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فربنا هو العالم بذلك. ولذلك ليعلم ربنا عز وجل المؤمنين ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف يميز ربنا عز وجل بهذه الامتحانات التي يكلفهم بها، هل يبقى المؤمن على إيمانه؟ هل هذا الأمر يؤثر على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه به؟ أم عندما تتغير القبلة يتغير الإيمان؟ عند ذلك يميز الخبيث من الطيب، معنى ليعلم، معنى هنا أي ليميز الخبيث من الطيب، والله سبحانه وتعالى هو العالم به. وإن كانت لكبيرة، إن هي المخففة من الثقيلة، يعني الأصل إنها لكانت مثلا، فإن صارت وإن كان، واللام هي الفاصلة، لأن إن النافية لا تأتي اللام الفارقة بينها وما بين خبرها، لكن إن المؤكدة وهي المخففة من الثقيلة إنما تأتي باللغة العربية اللام فاصلة بينها وبين خبرها لتبين ذلك الأمر وتبين أنها للتوكيد. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذن مسألة تحويل القبلة والتولية، هذه التحويلة من مكان إلى مكان إنما هي أمر عظيم. ولقد قرئت كبيرة بالرفع، وإن كانت لكبيرة، كأنها مثلا وإنها لكبيرة، والمعنى هنا أن كانت تكون زائدة، وقد تزاد كان في حشو كما كان أحسن علم من تقدم. قال إلا على الذين هدى الله، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع. بعض الناس بدأ يتكلم، يا من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إلى بيت المقدس، ثم تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام، ومات قبل أن تتحول القبلة لقد ضاع عملهم، هكذا يقولون، وضاعت صلاتهم ولن يستفيدوا منها. فماذا أمرهم الله؟ ألم يكونوا حينما اتبعوا بيت المقدس هم ملتزمين لأمر الله، ملتزمين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عابدين لله عز وجل؟ قال تعالى ردا عليهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ثباتكم على الإيمان، أو إيمانكم بالقبلة المنسوخة، أو صلاتكم، ما كان الله ليضيع ذلك أبدا. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما وجه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا؟ فنزلت: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هؤلاء امتثلوا أمر الله وماتوا وهم ممتثلون لأمر الله، فالله لن يضيع أعمالهم وسيجزيهم الجزاء الأوفى الذي عنده، وهو جنات الخلد يوم القيامة، لأنهم ساروا واتبعوا رسول الله واتبعوا المنهج الذي رسمه الله عز وجل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهم. ولعلة قدم الرؤوف الرحيم، وهو أبلغ محافظة على الفواصل، وقرأ الحرمياني وابن عامر وحفص: لرؤوف بالمد والباقون بالقصر. ثم قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.